بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التهجد. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. قال: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ذكرت هذا الحديث، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، يعني تقصد رغيبة الفجر أو سنة الفجر، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ يعني ده دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة خفيفة في ركعتي الفجر، أي في رغيبة الفجر، أي في سنة الفجر. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: ما يقرأ في ركعتي الفجر. ما يقرأ في ركعتي الفجر، ويقصد بذلك أقراء في سنة الصبح أو سنة الفجر أو رغيبة الفجر. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح. يبقى نتكلم على سنة الصبح أو رغيبة الفجر. قال: ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. أيضا ذكرت عائشة رضي الله عنها خفة هذه القراءة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ قراءة خفيفة في هاتين الركعتين، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ هل قرأ بأم الكتاب؟ يعني ده دلالة على سرعة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر. فكان بيقرأ قراءة خفيفة كما قالت وكما بيّنت عائشة رضي الله عنها. في روايات بتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون. وكان بيقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. ودي القراءة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر. أيضا كان بيقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بعد فاتحة الكتاب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى كانت هذه الآية بيقرأها في الركعة الأولى في سنة الفجر، وكان بيقرأ في الركعة الثانية في سنة الفجر بعد الفاتحة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. يبقى كان بيقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر، يبقى بعد في الركعة الأولى بعد فاتحة الكتاب: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد فاتحة الكتاب يقرأ: قل هو الله أحد. أو أنه كان يقرأ بهذه الآية التي في البقرة في الركعة الأولى، والآية التي في آل عمران في الركعة الثانية، هذه الآيات التي ذكرناها: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى دي الآية التي في البقرة كان بيقرأ فيها في الركعة الأولى بعد فاتحة الكتاب في سنة الفجر، وفي الركعة الثانية أيضا من هذه الصلاة بعد فاتحة الكتاب يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. يبقى إعلان الإنسان عن عقيدته وإعلان الإنسان عن انتساب إلى ذلك الدين. وأيضا في قراءة قل أيها الكافرون وقل والله أحد، يبقى البداية بداية اليوم، هذا هو بداية اليوم. يبقى لما بيرفع أذان الفجر يبقى دخل عند ذلك الفجر، ده بداية اليوم. ولذلك احنا بنمسك من الفجر لطلوع الشمس. ليه بنمسك من الفجر؟ قلنا ده بداية اليوم أساسا، وكأنه يفتتح بداية اليوم بإعلان عن عقيدته، بإعلان عن عقيدته. يبقى البراءة من الشرك وأهله وإثبات التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، يبقى ده في بداية اليوم. يعني في بداية يوم الإنسان يبقى بيعلن عن عقيدته، العقيدة في الله سبحانه وتعالى، وأيضا تجريد هذا التوحيد لله، وفي المقابل أيضا البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. وأيضا هذه معاني بتحملها تلك الآيات الأخرى التي في البقرة وآل عمران قرأ بها في رغيبة الفجر. وإلا طبعا يبقى دي قراءة خفيفة، هذه قراءة خفيفة. إن كانت قراءة خفيفة لكن كان صلى الله عليه وسلم بيقرأ بها كما بينا وكما ذكر العلماء وكما ذكرت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك قال ما يقرأ في ركعتي الفجر، يبقى كان بيقرأ قراءة خفيفة ويخفف القراءة في هاتين الركعتين كما بينا مما ذكر من الصحابة رضي الله عنهم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله وقال باب التطوع بعد المكتوبة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التطوع بعد المكتوبة، وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. قال فأما المغرب والعشاء ففي بيتي. قال فأما المغرب والعشاء ففي بيتي. قاله ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهلي. أيضا وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثتني أختي حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحدثتني أختي حفصة، حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كانت ساعة لا أدخل فيها على لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فبيتكلم على التطوع بعد المكتوبة، أي بيتكلم على السنن الراتبة. يبقى التطوع بعد المكتوبة، بعد المكتوبة يبقى السنن والنوافل المرتبة على الفرائض، المرتبة على الفرائض. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، يبقى أي أنه صلى ركعتين قبل الظهر، هي سنة الظهر القبلية، سنة الظهر القبلية القبلية القبل، وسجدتين بعد الظهر يبقى سنة الظهر البعدية. يبقى دي السنة القبلية ودي السنة البعدية، يبقى ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. نعلم أن عائشة رضي الله عنها كانت تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، أربعا قبل الظهر. ولذلك يبقى السنة القبلية يبقى إما متمثلة في ركعتين أو في أربع ركعات بناء على رواية عائشة رضي الله عنها. يبقى أربعا قبل الظهر وركعتان، يبقى أربعا بعد قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، يبقى 12 ركعة. يبقى النوافل المرتبة على الفرائض على المكتوبة 12 ركعة بناء على رواية عائشة رضي الله عنها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر. يبقى بيتكلم على السنة القبلية والسنة البعدية بالنسبة للظهر، وسجدتين بعد المغرب، يبقى بعد صلاة المغرب يبقى سنة بعدية، وسجدتين بعد العشاء يبقى سنة بعدية أيضا بعد صلاة العشاء، غير طبعا الوتر، غير الوتر، وسجدتين بعد الجمعة، يبقى قبل الجمعة. يبقى يتطوع الإنسان إن ذهب مبكرا، وإن كان فيها الحث على الذهاب مبكرا لصلاة الجمعة، فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا رقى أو خرج الإمام أو رقى الإمام من المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون إلى الذكر، وأن الملائكة يكتبون الأول فالأول كما مرت علينا الروايات. يبقى فيها الحث كده على الاتيان مبكرا إلى صلاة الجمعة، قلنا ده بيكون في حق المأموم، أما السنة في حق الإمام هو أنه يأتي ثم يرقى على المنبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وللعبد أن يصلي ما كتب الله عز وجل له حتى يخرج الإمام أو حتى يرقى الإمام على المنبر. يبقى ليس هناك سنة قبلية بالنسبة للجمعة، لكن لك أن تتنفل يعني بما شئت من الركعات، يبقى لك أن تتنفل، يبقى دي كلها نافلة مطلقة قبل صلاة الجمعة، لكن ليس هناك سنة قبلية قبل الجمعة، ولكن في سنة بعدية بعد الجمعة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: وسجدت بعد وسجدتين بعد الجمعة. قال: فأما المغرب والعشاء ففي بيتي، أما المغرب والعشاء ففي بيتي، وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سأتي روايات: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجعلوا بيتكم قبورا ولكن صلوا فيها، ولكن صلوا فيها. يبقى البيت له نصيب وحظ من صلاة الإنسان، ولكن يقصد بذلك صلاة النافلة. أما الصلاة المكتومة حيث ينادى بهن، احنا مرت علينا روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يؤمر رجلا على الناس في الصلاة، ثم يأتي إلى أناس لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. بينا أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم وقال: باب وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة. يبقى خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يبقى تخرج من هذا الكلام المكتوبة تصلى حيث ينادى بهن، أي في المساجد، ده بالنسبة للرجال دون النساء أو الصبيان. خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولكن صلوا فيها. يبقى البيت له حظ ونصيب من صلاة الإنسان، يبقى اللي هي مقصودة بصلاة النافلة أو قيام الليل وغير ذلك من التطوعات. قال: فأما المغرب والعشاء ففي بيتي، ففي بيتي. يبقى كان يصلي سنة المغرب في بيتي وسنة العشاء في بيتي. والأمر طبعا ده هيبقى على حسب حال الإنسان، حسب حال الإنسان. هو إنسان يبقى بيخرج إلى عمله لا يأتي إلا بعد يعني مضي وقت طويل على صلاة العشاء، فعلى ذلك حتى لا يغفل عن السنة فيصلي السنن في مكانه، لكن الأصل كده طالما أنا متمكن من صلاة السنة في بيتي بأفعل ذلك الأمر، وهذا أفضل. يبقى صلاة السنة صلينا المغرب، فيطالع لما أصلي السنة أيهما أفضل، أن أصلي السنة في المسجد أم في البيت؟ يبقى الأفضل في البيت كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وأدي روايه: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يبقى ده أفضل مكان إحنا نؤدي فيها، لكن إلا متمكن الإنسان كنتيجة أنه يعني خارج البيت ولا يعود إلى البيت إلا في ساعة متأخرة، يبقى يصلي في مكانه لا يضيع. وكما ذكرنا في صلاة الوتر، يبقى خير توقيت حنؤدي فيه صلاة الوتر هو آخر الليل، لكن إلا متمكن الإنسان يبقى الأفضل في حق ذلك الإنسان الذي إن نام لا يستيقظ إلا مع الفجر، يبقى يصلي يوتر قبل أن ينام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال: أوصاني خليل بثلاث، منها أن أنام على وتر، أي يصلي الوتر قبل النوم. أيضا في رواية كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما حدثتني أختي حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، بعد رفع أذان الفجر يبقى يركع ركعتين خفيفتين كما ورد عن الرواية وكما تقول حفصة رضي الله عنها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هذه الساعة لا أدخل فيها. فاحتاج أن يكون ذلك النقل عن أختي حفصة أو عن أم من أمهات المؤمنين كما أخبرت بذلك أيضا عائشة رضي الله عنها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. قال باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. ذكر رواية عن عمرو رحمه الله قال: سمعت أبا الشعثاء جابرا قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظنه. قال: وأنا أظنه. قال: الشاهد من هذا الكلام من لم يتطوع بعد المكتوبة. من لم يتطوع بعد المكتوبة يبقى في صلاة الجمع، يبقى جمع بين الظهر والعصر، جمع بين المغرب والعشاء، وبالتالي يبقى الجمع لا يتخلل صلاة. يبقى جمع بين، يبقى أخر الظهر إلى العصر وصلى، يبقى صلاة الظهر في وقت العصر جمع تأخير، يبقى لا يفصل بين صلاتين بصلاة، لا يفصل بين صلاتين بصلاة. يبقى على ذلك يبقى سنة الظهر بعدية، لا، يبقى لما بيجمع ما بين الصلوات يبقى عند ذلك بتسقط هذه المكتوبات. لما بيجمع ما بين المغرب والعشاء يبقى لا يتخلى ذلك الصلاة، ولكن انتهى من صلاة المغرب أقام لصلاة العشاء ثم صلى العشاء. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. يبقى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصد بكده أن ده جمع، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وكان هذا في المدينة، يعني ده كان في الحضر، معناها جمع في الحضر. احنا طبعا بيجمع لما بيكون في عذر من الأعذار، كان عذر مرض لا يقل إنسان من خلال أن يصلي الصلاة في وقتها، أو كان مطر أو برودة شديدة أو وحل موجود في الطريق لا يقوى من خلال أن يصل إلى المسجد. فإن كان مثلا صلى في المسجد يبقى لا يقوى إذا عاد انقلب ببيته أن يعود مرة ثانية مثلا في الصلاة التالية. فكان يصلي يجمع بين الظهر والعصر، كان نتيجة مطر أو نتيجة برودة وحل في الطريق، يبقى نتيجة مرض، كل دي بتبقى أعذار، هذه أعذار أيضا من خلالها بتبقى أسباب للجمع بين الصلوات. الشاهد من هذا الكلام أن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا. يبقى الظهر والعصر صلاهم في وقت واحد جمع، إن كان بقى جمع يبقى لا يتخلى ذلك الصلاة، يبقى صلى الظهر ثم يقيم صلاة العصر، وإن كان مغرب العشاء يبقى صلى المغرب ثم أقام صلاة العشاء، لا يتخلى ذلك بين صلاتين صلاة. يبقى لذلك كما قال: من لم يتطوع بعد المكتوبات. وفي سنة الظهر البعدية لكن لا يصليها، ده في سنة المغرب تكون بعد صلاة المغرب يبقى لا يصليها، وبالتالي كنتيجة للجمع بين الصلوات. قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. يعني بيتكلم بيقول الجمع ده ما كانش جمع حقيقي ولكن كان جمع صوري، الجمع الصوري يبقى يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في بداية التوقيت، يصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في بداية التوقيت، يبقى كأنه صلى الظهر في آخر الوقت فلما انتهى دخل وقت العصر صلى مباشرة، وأخر المغرب إلى آخر وقت، يعني بحيث يبقى الوقت يبقى ضيق بحيث أنه يستوعب هذه الركعات، فصلى المغرب ثم يعني دخل وقت العشاء فصلاه مباشرة. لكن كما في رواية ابن عباس رضي الله عنه صليت، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا، كان جمع حقيقي، يبقى ده كان جمع حقيقي مش جمع صوري. قلنا الجمع الصوري انك انت يبقى نصلي الظهر والعصر يعني في، لكن ليس في وقت احداهما، ونصلي الظهر في اخر وقته وصلي العصر لانه دخل الوقت يبقى بداية الوقت، والمغرب كده نأخره الى قبيل العشاء مباشرة ونصلي المغرب ثم يدخل وقت العشاء فنصلي العشاء، يبقى ده اسمه الجمع الصوري في صورته صورة الجمع، لكن ليس بجمع حقيقي. الجمع الحقيقي ان اصلي أحد الصلاتين في وقت الأخرى، يبقى صلي الظهر في وقت العصر، المغرب في وقت العشاء. يبقى وإحنا مرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس كان يؤخر الظهر إلى العصر فيصليهما جميعا. يبقى الظهر دخل وقت العصر ويصلى الظهر والعصر، ده جمع التأخير وده جمع حقيقي. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الترجمة التالية، قال باب صلاة الضحى في السفر، قال باب صلاة الضحى في السفر. ثم ذكر عن مورق رحمه الله قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله، يعني أي لا أظن، لا إخاله أي لا أظن. فبيتكلم على صلاة الضحى في السفر. ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لو كنت مسبحا لأتممت في السفر، ولو كنت مسبحا لأتممت في السفر، يعني لو كنت أصلي صلاة الصبح اللي هي الضحى يبقى كان من باب أولى نتم في السفر. يعني كان يرى لا يرى صلاة الضحى في السفر، كان لا يرى صلاة الضحى في السفر. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يتكلم عما يرى، يتكلم عما يرى، ولكن ليس معنى عدم رؤية ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى معنى ذلك أنه ممنوع صلاة الضحى. لكن عبد الله بن عمر يبقى فيما رأى، فيما كان يرى، لكن ليس معنى عدم رؤية ابن عمر رضي الله عنهما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى في السفر يبقى ما ليس معناه عدم وقوع هذا الأمر، عدم وقوع هذا الأمر. يبقى ده غاب، مشهد غاب عن ابن عمر رضي الله عنهما. ليه؟ لأن هذه الصلاة ثبتت عن طريق أم هانئ، كما ستأتي رواية أن أم هانئ رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح دخل إلى بيتها فاغتسل وصلى 8 ركعات، فهذه صلاة الضحى. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتكلم عما رأى عن رؤيته، كما أن عائشة رضي الله عنها لما قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه، يعني قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه. ولما عائشة بتنفي الكلام ده نتيجة رؤية عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها كيف يبول، لكن على ذلك غاب عنها مشاهد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصطحبون النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فيرون ما لا تراه عائشة. فحذيفة رضي الله عنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى صلاة القوم فبلغ من قيام، وكذلك قال ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فالمثبت دائما مقدم على المنفي، بدام عايز زيادة علم. يبقى عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه، يعني كانها تقول أنه ما بال من قيام أبدا، ده نتيجة رؤية عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقول في بيتها. لكن ترى طب في أسفاره، عائشة رضي الله عنها لم تصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره، فالصحابة رأوا ما لم ترى في مشاهد شافوها. وهذه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة القوم فبال من قيام، وكذلك ذكر هذا الكلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، رضي الله عنه ذكر ذلك الأمر. يبقى المثبت دائما مقدم على المنفي. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لما قال مورق رحمه الله قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله أي لا أظنه، لا إخاله أي لا أظنه، يعني ما أظنش أنه كان يصلي الضحى. كذلك أيضا رواية الثانية رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ رضي الله عنها، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. يبقى دي أثبتت هذا الكلام، ودايما المثبت مقدم على المنفي. ليه؟ لأن اللي بيثبت هذا الكلام معه زيادة علم، زيادة علم، رأى مشهد لم يراه من نفى، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما نفى الكلام ده نفى ابناء على رؤيته أنه لم يرى ذلك، لم يرى. لكن ليس معنى عدم رؤية ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يقع، ولكن أم هانئ رضي الله عنها تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة دخل إلى بيتها فاغتسل ثم صلى 8 ركعات. تقول أم هانئ رضي الله عنها: فلم أرى صلاة قد أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. يذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها. يعني عائشة تقول أيضا لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة يصلي أو يسبح سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى، وإني لا أسبحها، لكن هي بتصليها. يعني قال: يا ترى جاب تشريع جديد؟ يعني لا، يعني هذا وقت ليس فيه نهي للصلاة. يبقى كما نقول كده، يبقى أنا أصوم الاثنين والخميس، طب لو صمنا الثلاثاء أو الأربعاء يبقى صوم جائز. ليه؟ لأنه لم يأتي نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام. يبقى الأمر واسع، يبقى الأمر واسع. أدي معنى الكلام. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى. يبقى شفتوش وبيصلي صلاة الضحى، لكن يا ترى وإني لا أسبحها، لكن هي بتصليها. ليه؟ لأن هذا الوقت ليس بوقت نهي. يبقى كل وقت سواء كان بليل أو نهار يبقى جاز فيه الصلاة، جاز فيه الصلاة، إلا الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال: لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى شروق الشمس. ورواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في 3 ساعات أو أن نقبر فينا موتانا، من عندما عند شروق الشمس حتى تدفع قدرهم حرمحين، وعندما تكون الشمس في كبد السماء، وعندما تضيف الشمس إلى الغروب. هذه أوقات النهي. طب ما عدا ذلك يبقى أوقات يبقى مسموح فيها بالصلاة. يبقى دي أوقات ما فيش أوقات نهي. يبقى لما أنا أكتلب أوقات النهي، طب باقي الأوقات لك أن تصلي ما شئت، لك أن تصلي ما شئت، مش ممنوع. يبقى مش ممنوع. طب هو لم يصلي صلى الله عليه وسلم الضحى كما تقول عائشة، ولكن قالت: وإني لا أسبحها. حتأتي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: أوصاني خليلي بثلاث، منها صلاة الضحى، منها صلاة الضحى. يبقى القول، دلالة القول قوية أقوى من دلالة الفعل دايما. يعني البعض يقول لك: طب هو صلى وما صلاش؟ ما هو قال، يبقى هو قال ذلك الأمر. يبقى أوصاه أن يواظب على صلاة الضحى يوميا. وده بالإضافة في روايات أخرى، عشان كده دايما الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن مجموع الروايات اللي تورد في ذلك الشأن. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلام أحدكم صدقة، فبكل تسبيح صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهلية صدقة، أمر عن صدقة، نهى عن منكر صدقة، يكز عن ذلك ركعتين ركعهما الضحى. يبقى قال يصبح كل يوم، يعني يصبح كل يوم على كل سلام أحدكم صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. وقال يجزى عن ذلك ركعتين ركعهما الضحى. يبقى ده كل يوم الصباح عليك 360 صدقة، يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب أديهم إزاي دولت؟ لما تقول سبحان الله أدي صدقة، الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة، لا حول ولا قوة إلا بالله صدقة، أمر معروف صدق، نهي عن منكر صدقة، يجزى عن ذلك ركعتان ركعهما الضحى. يبقى دي برضك دلالة، فدلالة القول قوية أقوى من دلالة الفعل. لما يأتي القول ما تبحثش بعد كده عن الفعل، لما يأتي القول تبحث عن الفعل. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر الأول. طب ممكن نصومها؟ يبقى ممكن نصومها مع عمل صالح. يبقى بيبحث بقى، طب هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك دلالة القول أقوى من دلالة الفعل. لما تأتي دلالة القول ما تبحثش عن الفعل. ده معنى الكلام. أن البعض كده يقول لك: لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، لكن هو حس على ذلك، فدلالة القول أقوى، أقوى. فهنا هل يا ترى صلى الضحى على المصلي؟ لذا في روايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الضحى، وهذه الوصية حتأتي لأبي هريرة رضي الله عنه. أوصاني خليل بثلاث، يبقى يصوم ثلاث أيام كل شهر ويوتر قبل النوم ويصلي صلاة الضحى، يبقى ده يومين يوميا، يبقى دي ثلاثة قول. يبقى طب ما بحثش بعد كده فعل أم لم يفعل، فعل أم لم يفعل، يبقى لو فعل كنا هنفعل، لو ما فعلش قال لك مش هفعل. طب فين دلالة القول دي أقوى؟ يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى. طب ده عائشة رضي الله عنها تنقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، كان يصلي أربعة، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. نقول لك لا، طب نصلي أربعة، هو هنا دلالة القول هو المثنى مثنى، يبقى أفضل صورة تؤدى بها النوافل هو أن تسلم بعد كل ركعتين، هذه أفضل صورة. ودي صورة بقى بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يبين هذا الأمر ويبين جواز الأمر، أن أنا ممكن أصلي يبقى بتسليمة واحدة أربع ركعات، أربع ركعات كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. لكن القول هو دلالة القول دايما دلالة قوية، دلالة القول دايما دلالة قوية. فلذلك أم هانئ رضي الله عنها أثبتت هذا الكلام، أثبتت ذلك الكلام. وأيضا في رواية التالية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها. وبالتالي الإمام البخاري رحمه الله ما ترجم الترجمة قال ما لم يصلي الضحى ورآه واسعا، أمر يعني في ساعة، في ساعة. يبقى كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أنه لم يزد في قيام الليل على 11 ركعة سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. طب إحنا صلينا 11 ركعة ولسه الإنسان عنده نشاط، هل ممكن أستزيد عن ذلك؟ تستزيد، واسع الأمر واسع. يبقى الليل محل صلاة، يعني الليل ده محل صلاة، يبقى من بعد العشاء لغاية الفجر أي توقيت تصلي فيه، أي توقيت. هل يقتصر على عدد معين؟ لا. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان غيره على 11 ركعة، لكن صلاته كان الصلاة بيقرأ فيها قراءة طويلة. لا نقوى مع ضعفنا، لا نقوى أن احنا نقرأ هذه القراءة الطويلة، يبقى يصعد عن ذلك بكثرة السجود. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة، يعني يكثر من النوافل. يبقى لو هو صلى بالليل كده 11 ركعة يقف عند هذا الحد؟ لا، ما فيش أساسا يعني في السنة أنك أنت تقف عند هذا الحد. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك، قلنا نتيجة أنه بيطول في القراءة، فبيستغرق الليل، يستغرق الليل بأكمله بهذه الركعات يعني. لكن احنا لما نيجي نصلي الركعات دي ممكن يبقى أقصاها ساعة كده، أقصاها ساعة معانا. طب باقي الوقت ده أنا عندي نشاط وهمة ما صليش خلاص؟ لا، صلي الوقت، يعني الأمر واسع، لا تضيق هذا الأمر، لا نضيقه. كما قال الإمام البخاري رحمه الله ورآه واسع، الأمر في الأمر في ساعة. ليه؟ لأن أقول لك إزاي هي صلت ودي لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك وده وقت نهي؟ لا، مش وقت نهي. يبقى الأمر واسع. يبقى إزاي تصوم الثلاثاء؟ كيف تصوم الأربعاء؟ يبقى يا ترى السنة وردت بذلك الأمر، ده النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم الاثنين والخميس، حث على كذا. طب صوم الثلاثاء غير ممنوع، يبقى الأمر واسع. صوم الأربعاء غير ممنوع، فالأمر واسع. يبقى لابد ان احنا نرى بهذه الرؤيه، الامر واسع. يبقى لذلك الامام البخاري قال والمن لم يصل ورآه واسعا، قالت واني لا اسبحها. ثم ذكر الترجمه التاليه قال باب صلاه الضحى في الحضر. صلاه الضحى في الحضر، يعني الامام البخاري رحمه الله قال صلاه الضحى في السفر، وهنا يقول صلاه الضحى في الحضر. يعني لو كانت صلاه الضحى هتبقى ممنوعه نقول في السفر، أما في الحضر لا. يبقى في الحضر نتيجة هذه الروايات التي ذكرها. قاله عتبان ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ووضع له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان ابن جارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيت صلى غير ذلك اليوم. ما رأيت صلى غير ذلك اليوم. لذلك قال: صلاة الضحى في الحضر. ودي روايات أثبت فيها صلاة الضحى. وصلاة الضحى يبقى هي بعد ما شروق الشمس وارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين، يبقى ده بيبدأ ده وقت الضحى، بيمتد حتى قبيل الظهر. قلنا حتى لما تكون الشمس في كبد السماء يبقى ده ممكن يكون قبيل الظهر كده بعشر دقائق، يبقى كل الوقت ده يسمى وقت الضحى. إن صلى نافلة يطلق عليها صلاة الضحى، يبقى الصلاة هتنسب إلى هذا الوقت، يبقى دي صلاة الضحى، أي أوقع الصلاة في هذا التوقيت. صلاة الليل يبقى أوقع الصلاة في هذا التوقيت، يبقى لما قام فصلنا هنقول إيه؟ دي صلاة الضحى. يبقى بعد شروق الشمس وارتفاع الشمس قيد رمح ورمحين لغاية لما تكون الشمس كبد السماء، يبقى الوقت ده ممتد كله، ده إن صلى فيه النافلة قلنا عنها صلاة الضحى، يبقى بتنسب إلى الوقت وتسمى بذلك الوقت. وان زي بالضبط كده بعد صلاه العشاء هيصلي، يبقى نقول هذه صلاه الليل سميناها بالوقت ذاته تنسب الى الزمن. فلذلك صلاه الضحى في الحضر قال عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، ونقل لنا ذلك انس بن مالك رضي الله عنه قال: رجل من الانصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك. قلنا نتيجة أنه كان يعني جسده ضخم، فنقول لا يقوى أبدا على الإتيان، يجد مشقة شديدة. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان ابن جارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى؟ فقال: ما رأيت صلى غير ذلك اليوم. نرجو الكلام عنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.